بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث بين رحمه الله تعالى أن أصل التأويل مبني على معارضة العقل للنص. هذا هو أصل التأويل. قالوا ظاهر النص يعارض إيش؟ يعارض العقل. فحينئذ نقول لهم أي عقل يعارض؟ أي عقل؟ فالمعتزلي يقول عقلي، الأشعري يقول لا بل عقلي هو العمدة، الباطني يقول لا بل عقلي هو العمدة، والفيلسوف يقول لا بل عقلي هو العمدة. نحتاج إلى عقل آخر ليحكم بينهم. لا يوجد. العقل الجديد سيكون داخلا في الخلاف أصلا، ولن يوافق أنه عقل صحيح. إذن أي عقل؟ لا يوجد. فإذا انتفى كون العقل فيصلا في هذا الباب، إذا ما الذي عارض النص؟ هو نفسه. لا يوجد معارض في الحقيقة للنص حينئذ. حينئذ لا يوجد معارض للنص، وحينئذ انتفى التأويل. التأويل لم نذهب إليه إلا لشبهة أنه عارض العقل. أي عقل؟ اكتشفنا أنه لا يوجد في الحقيقة عقل يرجع إليه، فحينئذ لا يصلح العقل أن يكون هو الحكم وأن يكون هو الفيصل. ذهب العقل، نرجع إلى ظاهر النص. فتأويل النص من أصله كان فاسدا. هذا الكلام يقول شيخ الإسلام، وهذا يدل على شيئين. يدل على أن التأويل محرم، إذ هو قول بلا علم. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تفصل بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. كيف تفصل؟ بأي شيء تفصل؟ لم يتفقوا. فاختيار أحد التأويلات دون الآخر تحكم وتشحن وقول على الله بلا علم. قال ثانيا، ويدل على أنه باطل، على أن التأويل أصلا باطل، بمعنى أنه غير مطابق للحق. يعني ليس فقط أننا لم نستطع أن نفصل بين الصحيح والفاسد ولذلك تركناه، ترك التأويل. قل لا، ليس فقط هذا، بل التأويل في نفسه باطل فاسد. قال لأن المتكلم، تبهوا، هذا درسناه، هذا درسناه سابقا، لذلك إن شاء الله ما نحتاج أن نشرح، نمر عليه. قال لأن المتكلم الذي تكلم بكلامه له ظاهر، كلامه له ظاهر، وله أي لكلامه باطن يخالف الظاهر. الذي يتكلم في كلام له معنيين، أو له معنيان، معنى ظاهر ومعنى باطن. قال يمتنع، هذا الذي كلامه يشتمل على ظاهر وباطن، يمتنع أن يريد به أي بكلامه إفهام المخاطبين خلاف الظاهر بلا دليل. الذي لكلامه ظاهر وباطن وهو يريد الباطن وهو يقصد إفهامه، لا يمكن أن يفهمهم مراده إذن إلا بدليل. طب نحن نقول الآن لا يوجد دليل على هذا التأويل. ما دليلكم؟ العقل أطلنا، لأنه لا يوجد عقل معين نرجع إليه. إذا ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل. يقول فإذا ثبت أنه لا دليل يعلم به ما يخالف الظاهر، ثبت أنه لم يرد به إفهام ما يخالف الظاهر. لو أراد ما يخالف الظاهر من كلامه لنصب لنا دليلا، فلما لم نجد دليلا يدل على أن الظاهر ليس بمراد، هم زعموا أن الدليل هو العقل. إحنا قلنا لهم أي عقل؟ اختلفوا فسقط. واضح؟ لم يبق شيء. يقول الشيخ ثبت أنه لم يرد به إفهام ما يخالف الظاهر، وهذا بشرط أن يكون المتكلم هذا الذي نقوله، نحن نعترف أنه له شرط، الذي يتكلم بكلام له ظاهر وباطن وهو يريد الباطن. إيش قلنا؟ لا بد من دليل، لكن هذا بشرط. إيش هو؟ أن يكون مريدا لهداية وإفهام المخاطب. يقول الشيخ ثم ثبت أنه لم يرد به إفهام ما يخالف الظاهر، وهذا بشرط أن يكون المتكلم مقصوده البيان والإفهام. قال هذا واحد. اثنين، وهو حكيم. فأما إن كان مقصوده التدليس والتلبيس أو كان جاهلا فلا يمتنع أن يخاطب الناس بما يفهمون منه خلاف مقصوده، أو أن يدلهم بغير دليل، لكن هذا متفق على انتفائه في حق الله ورسوله. قال الوجه الثامن، إذا ثبت أن ما تسمونه معقولا يمتنع أن يفصل بينهم النزاع، هذا الذي قررناه. لماذا؟ لأنكم إلى أي معقول ستحتكمون؟ أي عقل؟ إذن حينئذ العقل لن يستطيع أن يفصل النزاع لأنهم لم يتفقوا عليه. قال إذا ثبت أن ما تسمونه معقولا يمتنع أن يفصل بينهم النزاع، صاحب كل النقاش في إبطال أن يراد من النصوص خلاف الظاهر، يعني في إبطال التأويل بالمعنى الذي ذهب إليه من المتكلم. وقلنا تأويله ثلاثة معاني: التفسير، ما حقيقة الشيء أو ما يؤول إليه الشيء، الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. إيش يقولون لدليل؟ أي دليل؟ النقاش انصب عليه الآن. هم يقولون العقل، أثبتنا أن العقل لا يصرف أن يكون دليلا صارفا للظاهر، واضح؟ طرق إثبات فساد العقل هذه منها. وإذا لما ناقشنا القوانين ولما ذكرنا أن السلف كانوا يعلمون الحق، هذه كلها أدلة على فساده. فأدلة فساد تحكيم العقل على النصوص كثيرة جدا. قال إذا ثبت أن ما تسمونه معقولا يمتنع أن يفصل بينهم النزاع أو يبين لهم الحق من الباطل من هذه التأويلات، اتفقنا أن العقل لا يصلح لفك النزاع. طيب، قالوا نحن متفقون، والله سبحانه، يعني نحن في الأصل أننا متفقون على هذا، أن إيش؟ والله سبحانه قد أقام الحجة على عباده. اسألهم، الله عز وجل أقام الحجة على عباده أم لا؟ نعم. هل للعباد معذرة أمام الله؟ نعم. طيب، كيف أقام عليهم الحجة؟ أروني، كيف تكون الحجة قد قامت؟ وظاهر النص ليس بمراد، ولا يوجد دليل صحيح يدل على المراد. أي حجة هذه التي قامت إذن؟ كيف تكون الحجة قد قامت ولا يوجد دليل يدل على مراد الله؟ واضح؟ قال الله سبحانه قد أقام الحجة على عباده وبين أنه ما كان ليضلهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول الشيخ علم أنه لا بد أن يكون ما يفصل النزاع ويبين الحق من الباطل غير هذه المستندات التي يسمونها المعقولات. المعقولات هذه اتفقنا أنها لا تصلح لأنهم تختلفون فيها. الله أراد البيان والهداية للناس، إذن لا بد من وجود دليل يبين المراد. عقولكم هذه اتفقنا أنها إيش؟ لا تصلح. طيب، قال ولا يجوز أن يكون ذلك، إيش ذلك الذي يفصل بين الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون ذلك هو التخيلات التي يدعي بعض الناس الاختصاص بها ويسميها مكاشفات. واضح؟ هذه عند من؟ هذه توجد غالبا عند الصوفية. كيف تميزون الحق؟ بالكشف عندهم، وهذا يأتي إن شاء الله في الكشف العراقية نتكلم عنه إن شاء الله. قال أو اتباع الأهواء، أي لا يجوز أيضا أن يكون ذلك هو اتباع الأهواء التي يسمونها الذوقيات كما يذكره طائفة من المتصوفة. يقولون الذوق أمر يلقيه الله في قلبه هكذا دون طلب علم، يميز به بين الحق والباطل، فما رأه حسنا فهو حسن، واضح؟ وما رآه باطلا فهو الباطل. فمعرفة الحق من الباطل ترجع لأيش؟ إلى ذوقه، إلى هواه. وهذه هي الحقيقة. لأن الاختلاف والنزاع في ذلك عظيم كثير. يعني في إيش؟ التخيلات وفي الذوقيات، لأن الكلام فيها كالكلام في العقليات، كل له تخيلاته وكل له أذواقه. قال والنزاع في ذلك عظيم كثير والضلال به أعظم وأكثر. يعني الضلال في هذه التخيلات الصوفية ملاحظة طبعا، لكن هؤلاء يعني الذين يقولون بالكشف والذوقيات، هؤلاء انسلخوا من الشريعة، هؤلاء يتحاكمون إلى ذوقياتهم. يقول الشيخ إذا بطلت هذه الأشياء، يقول فتعين أن يكون الفاصل بين النزاع والحاكم بين الناس الهادي لهم إلى الرشاد هو كتاب الله، كما أخبر بذلك في كتابه حيث قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقال فإن الشاهد وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كم كتاب عندنا؟ كتاب واحد قرآن. كم سنة عندنا؟ واحد. هل سيحصل نزاع في الحكم؟ لا يحصل النزاع في الحكم، واضح؟ بخلاف العقول، فعندك عقول كثيرة وعندك أذواق كثيرة وعندك تخيلات كثيرة. قال وقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالهداية بالقرآن. قال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقالوا إنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، فاتبعوه هذا الشاهد موضع استدلال، واتقوا لعلكم ترحمون، وذلك كثير في كتاب الله تعالى. يقول الشيخ فإذا ثبت أنه لا هادي للعباد، طبعا هذا الذي ذكره الشيخ تجد من مراجعة وتأمل، وانظروا كيف أنه مفحم لا يحتمل كلام، لا العقل السليم لا يرده مطلقا. نتيجته يقول فإذا ثبت أنه لا هادي للعباد ولا فاصل بينهم في موارد النزاع والعناد إلا كتاب الله، امتنع حينئذ أن يكون له معارض يعارضه يتقدم عليه، لأنه حينئذ يكون ذلك المعارض حاكما عليه وهاديا دونه عند التعارض. إذا اتفقنا أن القرآن هو الحكم لا يجوز أن تعارضه بغيره، وإلا كان ذلك الغير هو الحكم إذا، وسنرجع إيش مرة أخرى فنقول طيب إيش هذا المعارض؟ العقل. نرجع إلى كلامنا اختلفتم في العقل إذا ليس فيصلا، سندور في حلقة مفرغة. إذا وصلنا إلى النتيجة أن كتاب الله هو الهادي هو الحكم لا يعارض بغيره إذا، فكل ما عارضه فهو باطل. قال وذلك خلاف ما ثبت باتفاق العباد كما بيناه، إيش هو؟ أن تعارض القرآن بغيره. قال وإذا امتنع المعارض الذي يقدم عليه ثبت بطلان جميع التأويلات. لماذا أنتم أولتم؟ قلتم إن ظاهر النص عارضه دليل، ثبت أن النص أن ظاهر النص لا ينبغي أن يعارض بشيء، حينئذ ومقابل التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح إيش؟ لدليل، دليل المعارض يعني، انتفى وجود دليل المعارض، انتفى باب التأويلات أصلا، التأويلات بالمعنى الذي أرادوه، أما التأويل بمعنى التفسير بمعنى المعنى التركيبي الحقيقة التركيبية للكلام، بمعنى أن يفهم الكلام من سياقه ولحاقه وقرائنه وما ذكر فيه، واضح؟ هذا تفسير بمعنى تأويل بمعنى التفسير. قال لأنه لا بد فيها من أن يقال، يقول الشيخ وإذا امتنع المعارض الذي يقدم عليه ثبت أي على القرآن والسنة النص ثبت بطلان جميع التأويلات، لأنه لا بد فيها من أن يقال عارض هذه النصوص معارض يجب تقديمه عليها. هذا هو مقتضى الأمر. إذا عارض النص شيئا ما معنى هذا؟ إما أن تقدم النص وما أن تقدم المعارض، أيهما نقدم؟ الحكم اتفقنا هو الذي يمكن أن يحصل به الفصل بين الحق والباطل. قال لأنه لا بد فيه من أن يقال عارض هذه النصوص معارض يجب تقديمه عليها، كما يقرره هذا المؤسس ونحوه، هم يقررون أن العقل عارض النص، أليس هذا هو نص قانونهم؟ قالوا إذا عارض النقل العقل قدم العقل على النقل، لأن العقل أصل في ثبوت النقل، فالطعن في الأصل طعن في الفرع، فالطعن في العقل هو طعن في النقل، هكذا قالوا. قال كما يقرر هذا المؤسس ونحوه ممن يلحد في أسماء الله وآياته ويحرف الكلمة عن مواضعه. يقول الشيخ وهذا الكلام له شعب ودعائم كثيرة يطول تعريفها في هذا الموضع، وهو حجة قاطعة عليهم، كما قال تعالى لنبيه ولا يقصد ما تقدم من تقرير، يقول عند التأمل وحجة قاطعة، كما قال الله تعالى لنبيه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول الشيخ فإن هؤلاء جاءوا بأمثال وهي مقاييس، يعني يريد أن يسقط ما فعلوه على الآية. الله عز وجل قال ولا يأتونك بمثل، ما هي الأمثلة التي جاءوا بها؟ قال وهي مقاييسهم العقلية التي يعارضون بها كتاب الله. طب إيش قال الله عز وجل؟ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول الشيخ وقد تكفل الله أنه يأتي بالحق وأحسن تفسيرا، وهو فيما ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله ميزانا لأهل العلم والإيمان إلى يوم القيامة. يقول الشيخ وما زال السلف والأئمة ينبهون على هذا الأصل. أي أصل الذي يعني مضى ساعة وشوي ونحن ندور حوله؟ أي أصل؟ لا يمكن أن يجعل العقل دليلا لصرف النص عن ظاهره، لأن العقل لا ينضبط. عقل من؟ هل هذه طريقة الاستدلال من اختراع ابن تيمية؟ هل هذا القول أن العقل لا ينضبط وإلى عقل من نحتكم، هل اخترعه ابن تيمية؟ ما ندري والله، نسمع الآن. قال وما زال السلف والأئمة ينبهون على هذا الأصل، وهو اضطراب الناس، يعني الأصل هذا وهو اضطراب الناس فيما يختلفون فيه، ويدعي كل فريق أنه قال ذلك بالمعقول. واضح؟ كل يدعي أنه قال بالعقل. قال كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية، قال في مسألة الرؤية، وقال بعضهم، الآن الكلام لمن؟ لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. وقال بعضهم إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قال بعضهم إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها، يعني لا يقبلون بالنص حجة، وإنما العقل. والكلام في أي باب؟ طبعا في باب الرؤية، يعني في باب العقيدة. وهذه تقريبا هي القاعدة المشتركة عند جميع المتكلمين، أنهم في باب العقيدة يعملون إيش؟ العقل، ويبطلون حجية النص. قال إن لا نقبل هذه الآثار، طبعا ليس الذي يقول هذا عثمان رحمه الله، ويقول قال بعضهم، قال ولا نحتج بها. قلت، والقائل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، قلت أجل، يستهزئ بهم الآن، يسخر منهم، يقول أجل ولا كتاب الله تقبلون، يعني ليست فقط هذه الآثار، ولا كتاب الله أنتم تقبلون، إن كنتم لا تقبلون كتاب الله فعدم قبولكم بالآثار من باب أولى. يقول يقول عثمان رحمه الله بن سعيد أرأيتم إن لم تقبلوها، أنتم لم تقبلوها، أرأيتم لم تقبلوها أتشكون أنها مغوية عن السلف، مأثورة عنهم، مستفيضة، فهم يتوارثونها عن أعلام الناس وثقاتهم قرن بعد قرن؟ يسألهم، يقول ماشي، لا تريد أن تحتج بها، لا تحتج، لا إشكال، لكن أسألك سؤالا، أنت توافقني أنها نقلت عن السلف وأنها مستفيضة عنهم، يعني تحتج بها أم لا تحتج بها هذه مسألة أخرى سنبحثها فيما بعد. لكن أسألك الآن، أنت تثبت أنها ثابتة عنهم؟ قالوا نعم. هذه ما في أسانيد هنا بالجملة، نوع المبحث، نوع المبحث متواتر. وكلام السلف ما نقل عن أحمد و إلى آخره يعني أيضا معروف. قالوا نعم يقر أنها ثابتة عنهم. قال قلنا فحسبنا بإقراركم بها عليكم حجة، لدعوانا أنها مشهورة تداولتها العلماء والفقهاء. نحن قولنا هذه حجته، وتقرون أنها حجة ثابتة من حيث ثبوت ثابتة، إذن قولنا له حجة عن السلف. طيب فهاتوا عنهم أي عن السلف مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلها. أنتم لكم دعوة مقالة تخالف الآثار، أخذ تكذب مقالاتكم، يأتون بحرف واحد عن السلف يؤيد ما تقولونه. يقول أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي فلا يقدرون أن يأتوا فيها بخبر ولا أثر. مقالات ما قال بها أحد السلف أبدا. وقد علمتم إن شاء الله أنه لا تدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف، وهي السبب إلى ذلك والمنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله. منها يقول الشيخ أنتم تعرفون أن العلماء في العقيدة والفقه عكفوا على إيش؟ على الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وعن السلف، وما أخذوا العلم إلا منها، وما صاروا أئمة إلا بالعمل بها والأخذ بها والقول بها. قال منها يقتبسون العلم، وبها يقضون، وبها يفتون، وعليها يعتمدون، وبها يتزينون، يورثها الأول منهم الآخر، ويبلغها الشاهد منهم للغائب احتجاجا واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها. إيش يريد أن يقول لهم؟ أجمع السلف على نقلها والعمل بها، أنتم تخالفون الإجماع. قال يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم. يقول طالب علم، إيش طالب علم في ذلك الوقت؟ يعني يذهب يقول الحديث. قال ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، في رحلة طلب العلم اللي هو طلب الحديث، يحلون بها حلال الله، يعتمدون عليه، هذا الذي يريد أن يقرره، هم يؤمنون ويعملون بها، بل العلم هو تحصيلها. وأنتم تقولون إيش؟ قالوا إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. الله أكبر. قال يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى، فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه، وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به. واضح الكلام، ما يحتاج إلى شرح. فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من آثارهم، واقتبسوا الهدي من سبيلهم، وارضوا بهذه الآثار إماما كما رضي القوم بها لأنفسهم إماما، فلعمري ما أنتم بأعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم، بل أضل وأجهل، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما تروى، فمن لم يقبلها فإنما يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين. وقال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قال قائل منهم ممن الكلام لا بل نقول بالمعقول، قالوا إحنا لن نأخذ بالآثار لكن سنأخذ بالمعقول. قلنا يعني الدارمي رد عليهم الرد الأول. ما هو رده الأول؟ أن عدم الأخذ بالسنن والآثار هو اتباع غير سبيل المؤمنين. فإن أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين عكفوا على طلب الحديث والآثار وعملوا بها واعتقدوها وحكموا بها وقضوا بها بين الناس. هذا هو الذي هو مستفيض عنهم معروف باعترافكم. فإن أعرضتم عن سبيل المؤمنين هذا الوجه الأول. الثاني فإن قال قائل منهم لا بل نقول بالمعقول قلنا ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في فيه لا مخرج لكم منه. لأن المعقول ليس بشيء واحد موصوف محدود عند جميع الناس فيقتصر عليه. ليس عقل الله. العقول إيش؟ تتفاوت. قال ولو كان كذلك يعني لو كان العقل واحدا لكان راحة للناس. الناس ارتاحت. العقل واحد نحتكم إليه وخلاص. ولقلنا به ولم نعجب. لم نتجاوزه يعني. ولكن الله تعالى قال كل حزب بما لديهم فرحون. فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه. إيش العقيدة تعتبر أنه هي المعقول. والمجهول عندهم ما خالفهم. فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفة. كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها. فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن ترد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كلام الدارمي ولا تكرره أبدا. قال أن ترد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم. إيش أقصد؟ انظر عقيدة ما الذي عقلوه؟ ما الذي حكم به عقلهم؟ انظر ماذا وكل عنهم؟ هذا الذي رضي به عقلهم؟ احتكم به. قال لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يتفرقوا فيه. وعدم التفرق دليل على إيش؟ على صحة المصدر. فإن المصدر إن كان واحدا صحيحا حصل الاجتماع عليه. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا جماعة الأديان تنتج جماعة أبدان. هذا لا بد منه. قال وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يتفرقوا فيه ولم تظهر فيهم البدع والأهواء الحائلة عن الطريق. الخلاصة يقول فالمعقول عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقهم إلا بهذه الآثار أي التي رويت الأسانيد عنهم. وقد انسلختم منها وانتفيتم عنها بزعمكم فأنا تهدون. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين من الذين هؤلاء البدع الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله هذا الشاهد من نقله لكلام الإمام أحمد يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي الأصل الأخيرة من كلام الإمام أحمد، من تأملها عرف عمق فهم السلف، فهم السلف ماذا يريد هؤلاء، وعرفوا أن كلامهم كلام مجمل يحتمل الحق ويحتمل الباطل، وأن رواج بضاعتهم إنه بسبب التشابه الذي في كلامهم. فالسلف كانوا يعرفون معنى لما يتكلم به هؤلاء، يعرفون المعنى الفاسد له ويعرفون المعنى الحق له، أو يعرفون المعنى الحق له وهكذا. فرحم الله السلف وعاننا بحوله وقوته على اتباعهم والعمل بآثارهم. أكتفي بهذا. الوجه التاسع بعد ذلك سيبدأ شيخ الإسلام رحمه الله بذكر ما زعم الرازي أن الأمة أجمعت على تأويله، فسيذكره من كتابه، سيذكره ويذكر كلام الأمة التي أجمعت على هذا النص ماذا قالت، ويرد عليه في فصل لعله يمتد إلى مجلدات، يعني الرد سيكون طويلا، من أعظم ما يمكن أن يقرأ طالب العلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم مرة من درس بعد العشاء؟ نعم.